زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وزكريا إذ نادى ربه كالعادة زكريا اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام من جملة قصص الأنبياء اذكر لهم قصة زكريا قصة زكريا حياة طويلة اذكر من هذه الحياة حينما طلب من ربه الولد ولذلك جاء قوله إذ نادى ربه بدل من زكريا حكينا قبل المرة بدل اشتمال اذكر زكريا يعني اذكر وقت ندائه ربه بطلب الولد إذ نادى ربه بقوله ربي لا تذرني فردا أي بلا ولد يرثني الإنسان حينما يكون قبل أن يأتيه الولد إنسان واحد لما يأتي الأولاد يتفرع منه هذه الفروع فيكون أكثر من واحد مثل الشجرة الشجرة الأصل واحد ثم يتفرع منها الفروع وهذه الأولاد كالفروع لا تذرني فردا بلا ولد يرثني وليس الحرص على وراثة المال يعني هو خايف على ماله أن لا يجد من يرثه إذا كان الخوف على المال ما في فرق إن أخذ ابنه وإن أخذ غير ابنه شو فرق معه طالما هو راح يدشر المال حينما يموت سيفارق ماله فلا فرق من يأخذ بين أن يأخذه ولده أو يأخذه غير ولده وربما كان غير ولده أنفع له من ولده وإن من أولادكم عدوا لكم فلذلك ما كان حرصه لأجل المال لكن يرثني يرث النبوة يرث العلم يرث الدعوة إلى الله إلى التوحيد هذا فأريد ألا ينقطع خيري الخير الذي وهبتني وسلتني أريد ألا ينقطع ويظهر أن آله يعني جماعته من أقاربه ما كانوا على سنه وطريقه كانوا على طريق أخرى غير طريق الهداية فلذلك ما كان غيره في طريق الهداية من ذويه وأهله فإذا كان وحده وذهب هو انقطع الخير فهو حريص على استمرار الخير بعده لذلك طلب الولد إنما يطلب الولد ليكون بعد والده أثرا خيرا، وهو من الأعمال المستمرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فخلافة الولد، خلافة الولد من بعد والده خليفة، أن يكون الولد خليفة من بعد ولده في الخير، يكون استمرارا لحياة الوالد في الصلاة والطاعة، ويكتب ذلك في صحيح الحسنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعود في هذا الحديث أنه لن ينقطع عمله إذا كان ولده من بعده ولدا صالحا يدعو له، معناها تلحقه دائما الخير. هذا اسمه خلف، الولد الصالح الذي يكون بعد والده صالحا اسمه خلف، والذي يكون ولدا غير صالح إنه عمل غير صالح اسمه خلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في فرق أصبح بين خلف بين خلف. يقولوا خير جعلك الله خير خلف لخير السلف. فالخلف هو الولد الصالح، والخلف هو الولد السيء. هو عم يطلب ان يكون ولد صالح من بعد. رب لا تذرني فردا اي بلا ولد يرثني، وانت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقي. قبلة الحق لا يرث غيره، يعني بمعنى ان خير غيره سواء كان مالا او كان علما او كان صلاحا لا ينتقل الى الله، الله غني عن العالمين. فكان شو معنى الوراثة المنسوبة لله أنت خير الوارثين؟ يعني المقصود فيها يذهب الكل وتبقى أنت وحدك لا إله إلا أنت الباقي بعد ثناء خلقه. فاستجبنا له نداءه، يعني بطلب الولد، ووهبنا له يحيى. وهذا الاسم كان اسما جديدا، لم يجعل له من قبل سمية اسما جديدا. كلمة يحيى ما كان اسما مألوفا. ووهبنا له يحيى ولدا، وأصلحنا له زوجه، فأتت بالولد بعد عقمها. كانت عقمها وعقمها بجوز فتح العين وجوز ضمها. إذا كان واحد بغض نظر عن زوج ولما يجيب أولاد يضم العين، وإذا كان بده يحكي معها ويزعلها يفتح العين. فهي بصح عقم وعقم. فأتت للولد بعد عقمها، معناتها كانت غير صالحة للولد، وأصلحها الله له. تعجبت هي فكت وجهها وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ أنا عجوز معناه تويات كل العمر عقيم ما ولدي، وهذا بعلها صار كمانين بآخر الحياة وبدأ يشير الولد. وتعجبت فقال لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ من أمر الله ما في شيء عجيب، كل شيء بقدرة الله سهل. ووهبنا له ولدا وأصلحنا له زوجه، فأتت بالولد بعد حكمها. الولد ليس بهدية رخيصة. هلا في واحد الله بيرزقه أولاد ما بيرزقه مال واسع، بتلاقي بجران وزعلان وحاسد أصحاب المال. صاحب المال اللي مو جاي الناس يتمنى يحط كل ماليته ويجي ولد. أصبح اللي عنده منك شيء سمين مرخيص، مرخيص. وعبنا له وأصبح يحيى وأصبحنا له زوجه. إنهم أي من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم اللي عم يفسر إنهم لأن ضمير جمع. ضمير جمع هو اسم جمع. ذكر الله له ذكر الله سبحانه وتعالى تكريمه له فيما مضى كلهم كانوا يسارعون في الخيرات، لذلك سارع الله باستجابة أدعيته، فاستجاب سيدنا أيوب واستجاب سيدنا يونس، وهنا استجاب سيدنا زكريا أن يستجيب لهم الأدعية لأنهم كانوا يبادرون في الخيرات. وإذا تعرفت إلى الله في الرخاء تعرف إليك في الشدة، يسارعون يبادرون في الخيرات في الطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا يعني يوحدوننا ويعبدوننا. دائما الدعاء يأتي بمعنى العبادة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. شو معنى تدعون؟ تعبدون. عن حاكي المشركين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يعبدون مع الله إلها آخر. الدعاء يأتي بمعنى العبادة. بل هو العبادة، بل هو مخ العبادة. يدعوننا يعبدوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا. من دول الأنبياء. في ناس بيتحول عن هذا المقام ويقولون: نحن نعبد الله لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، ولكن لمحبته، لأننا نحبه. لكن هذا مثل ما حكينا، استغراق في المحبة، ليس إباء عن رحمة الله، وليس تجاسرا على عذاب الله، وأن العبد ضعيف. شو ما يسأل عن العذاب كما يسأل عن العذاب. في بحث عن أهل المقامات، سيدي رابعة وخامسة والجماعة تقول أنه ما عبدت خوفا من نار ولا طمعا في جنتي، ولكني وجدتك إلها تستحق العبادة فعبدتك. يعني هذا غرض أعلى، هذا غاية القصوى، لكن مو معناته ما تخاف من النار ولا تطمع بالجنة. إذا كان الإنسان قدم لك إكراما فأديت الكرامة، واحد عظيم عميل لك هي خذها مني هدية باعتبارك رجال مني، إذا أنا ما بدي هدية ولا لي عاوز هدية، أنا بحبك وبس. هذا إباء، والإباء هذا عبارة عن استنكاف وتكبر، ليس صحيحا على وجهه الظاهر. إلا مثل ما حكينا، إذا أولنا يعني أنا أعبدك خوفا من نارك طمعا في جنتك، لكن الدافع الأعلى والأسمى هو أنك تستحق العبادة وأني أحبك لمحبتك. فمحبة الله لأي شيء، وشو العلاقة بين العبد وبين الإله؟ إن العبد يحب ربه، ما هي العلاقة؟ أحب الله بما يغزوكم به من نعم في الحديث، وأحبوني بحب الله إياي، وأحب آل بيتي بحبي. صلى الله عليه وسلم. يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتنا. العبادة التي تورث الإنسان استكبارا لا خير في تلك العبادة. الإنسان كلما تقرب إلى الله وكلما عبد الله ينبغي أن يزيد ذلة وتواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومثل ما شبهنا معه الغصن، كل كثر ثمره كثر خيره من حيني أفتى، والفاضي بتلاقي يبسان وصلب وطائف، في فرق. كل ما تفكر الخير على الإنسان في المال لا تزيد ضراره. ليه؟ لأنه زاد الفضل من الله وتحمل عبء الشكر لله، صار عليه الكلف أكثر. وإيه؟ إذا واحد هداك أعطاك هدية، قدم لك هدية في مناسبة من المناسبات، بعث لك سندوتش كليفة، هاي من الشغلة تبعث له سندوتش كليفة، وإذا بعث لك صندوق حديد ملان كم بس كافوا بعض حكمة تعليق. كل ما زاد الإكرام يزيد التكليف. ولذلك الإنسان حينما يجد نفسه عاجزا عن القيام بحق الشكر يزيد ذلة تواضعا لله سبحانه وتعالى. كانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادته، رب معصية أورث ذلا وانكسارا في العطاء بعطاء الله خير من عبادة أورثت عزا واستكبارا. ثم قال والتي أحصنت فرجها. شبه هذه كمان أذكر قصتها التي أحصنت فرجها. من هي؟ مريم. أذكر مريم التي كانت تسمى بهذا الاسم. مين أبوها اسمها مريم؟ ها؟ مين يزيد؟ مريم بنت عمران. مين أبوها؟ هذول مثل النحو إلى الأسماء الخمسة كم واحد؟ الأسماء الخمسة إلى كم واحد؟ واذكر مريم التي أحصنت فرجها. تذكرها في جملة من تذكر من الأنبياء، فهل هي يا ترى من الأنبياء؟ الصحيح أنها ليست بنبية، وما كان نبي أنثى وما كانت نبي قط أنثى. الأولى في منظومة نبي الأمال ما في نبي أنثى، النبي إنسان ذكر حر من بني آدم، من بني آدم أوحي إليه بشرع، سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر بالتبليغ اسمه نبي، أو أنه إنسان نبي يقوم بشريعة غيره من الرسل. يعني الرسول له شريعة مستقلة ومأمور بتبليغ، قد يأتي من بعد نبي يحكم بحكمه بموجب تلك الشريعة التي للرسول، هذا اسمه نبي، أو تأتيه شريعة خاصة ليعمل فيها بنفسه، هذا اسمه نبي. تفسيرين هذا في هذا السبيل. أما السيدة مريم فليست من الأنبياء على الصحيح. أنا كان عم يذكرها في ضمن الأنبياء لأنه ابنها سيدنا عيسى نبي، إذا هي من نبيين ابنها سيدنا عيسى نبي، هي بنت عمران وعيسى ابن نبي. عرفنا أبوها زوجها مين؟ ما له زوج وما له أب سيدنا عيسى، شلون بقى سيدنا عيسى بلا أب؟ يصير الواحد يخلق بلا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يعني هذا من باب أولى صار، إذا كان آدم لا من أب ولا من أم، فعيسى من أم بلا أب هين الشرعي. وإيه؟ على الله مثل ما حكينا ما في الشيء. واذكر مريم التي أحصنت فرجها حفظته من أن ينال، لا حلال لا حرام، لا تزوجت ولا ولم تكن بغية مثل ما قالت عن نفسها، ولم أكن بغية، حفظته من أن ينال. إذا منين بده يجي الولد؟ قال فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل، حيث نفخ في جلب درعها. شو هذا درعها؟ المرأة تلبس الدرع ما تحارب المرأة، الدرع قميص المرأة اللي على بدنها شو اسمه؟ درع، واللي بنحارب فيه نحن اسمه درع، مشترك اسم مشترك. فنفخ في جلب درعها فحملت عيسى، نفخ فيها من الروح، هنا عم نسمي الروح سيدنا جبريل، أو نفخنا فيها من روحنا، يعني من الروح التي اختصصنا بعلمها وبخلقها والروح من أمر الله. فنفخ فيها الروح لعيسى، نفخ فيها الروح لعيسى فكان عيسى بعد ذلك عليه السلام. فحملت عيسى وجعلناها وابنها سيدنا عيسى آية للعالمين. الإنس مقصود العالم الإنس والجن والملائكة، لأن عالمين جمع عالم، جمع عالم، عالم وعالم وعالم عالمين، بس عالم يطلق على العاقل وغير العاقل، وعالمين يطلق على العقلاء في الأصل، لأن جمع مذكر ثالث، جمع المذكر الثالث جمع عقلاء. ما بيجوز تقول حمارون مثلا أو حمارين حمر، كأنه حمر مستنكرة فرت من قسوة. ولا بيجوز تقول بيوتون أديان أو بيوت، فغير العاقل لا يجمع على جمع المذكر السالم. فعالم قد يكون في بعض الأوقات غير عاقل، لكن يجمع الكل مع بعض، العاقل مع غير العاقل ممكن أن يشترك في جمع واحد. هلا المقصود عم يقول الإنس والجن والملائكة، دول كلهم عقلاء، حيث ولدته من غير فحل، من غير زوجة. إن هذه شهيد أي ملة الإسلام. عم يرجع يحكي مع مين؟ مع الكفار المشركين، كفار قريش. إن هذه أمته أي المخاطبون الذين نخاطبكم، إن هذه يعني ملة الإسلام، أمتكم يعني دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا على حال كونها أمة واحدة، حال لازم، يعني مو بس وقت تكون أمة واحدة، دائما هي أمة، هذا معنى حال لازم. أصل حال متنفذ، وجاء زيد الراتب، دائما الراتب، وقت الإجاء صار راتب، مو دائما الراتب، أحب أن أسمعك خطيبا أو قارئا، مو دائما عم يرى ولا دائما عم يخطب. فإذا كان هنا عم يقول أمة واحدة حال، بس هي الحال ملازمة، دائما هي الملة ملة واحدة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ما في غير ملة واحدة، الحق لا يتعدد. إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة. وأنا ربكم، هذا الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، شو كمان وبالكعبة قبلة وبالقرآن حجة وبرهانا. وأنا ربكم تعبدون، وحدون. إن العرب والقريش كانوا يعبدون الله، لكن يعبدون مع الله غيره، مع اعتقادهم بوجود الله، يعني بيعبدوا الأصنام بس ما بينكروا وجود الله. كانوا يقولون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جزء. أما عندهم اعتقادين بوجود الله، ما بده هيك، شو بده؟ تعبدون، مو معناك انتم اعبدوا سعي عبادتكم، وحدون، تعبدوني الها واحدا ليس معي شيء. وتقطعوا امرهم بينهم، بعض المخاطبين تقطعوا، اي بعض المخاطبين امرهم بينهم. شو معنى تقطعوا؟ تفرقوا امر دينهم، متخالفين فيه، وهم طوائف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ملل شكل، فالنصارى مو من لوحده، عدة ملل. قال تعالى: كل إلينا راجعون. يعني هل هؤلاء المختلفين والطوائف كلها ستعود إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي عاقبة عودته؟ أي فنجازيه بعمل، كل يرجع إلينا، فنجازي كلا بعمله، كل مجزي بعمله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، يعني ما يضيع سعيه ولا نشهد له سعيه. هذا معناه في الثلاثة أن يشرط كلمة مؤمن شاشرون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، معناه أعمال الكافرين اللي مو مؤمنين أبى أعمالهم كسراب بصيحة يحسبه الظمآن ماء. مثل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو هذا الشرط. إذا عمل عمل الآخرة وصار يصدق وصار يحسن للناس ويحكم الناس لكنه مؤمن، ما يشتري صالح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مثقال مشكورا، ونعم يقول لا كفران للسعي، معناتها نشكر السعي لا نضيع له أجرا. كفران أي لا جحود للسعي. وإنا له كاتبون بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. طبعا إنا له كاتبون ينزل الكتابة لله. طبعا الذي تقول بنى الأمير المدينة، الأمير قعد اشتغل بالفاعل وشمع ومسك المجرى في بنى المدينة، لا، لكن معناه فأمر عمال أنفق، هذا معناه كان بناؤها بمساعيه. أكثر كل إنسان في عهد توتو كل بناء أو كل مؤسسة يسوها إليه، مع أنه هو ما ركبها ولا كان على برنامجها ولا سوى. وإنا له كاتبون، هون عم ينسب الكتابة لله سبحانه وتعالى، مع أن مين اللي عم يكتب؟ الحفظة، لكن بأمر الله. وإنا له لكاتبون بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حرام على قرية أهلكناها، يعني المراد بالقرية أهلها، ومين اللي يهلك؟ أهلها. ولو خربنا القرية لكن يكون العذاب مو للقرية، عذاب لأهل القرية. فحرام عليها يعني ممنوع عليها أن ترجع وتعود. متى الله غضب على القرية وأهلكها وأبادها ما عادت ترجع، خلاص راح تبيد إلى الأبد. حرام على قرية أهلكناها، حرام شو بمعنى ممنوع؟ ممنوع على قريتين، على أهل قريتين أهلكناها أهلكناهم، أو أنهم لا يرجعون. ممنوع أن لا يرجعوا ولا ممنوع أن يرجعوا؟ إذا الله أهلك القرية فممنوع رجوعهم ولا عدم رجوعهم؟ ممنوع رجوعهم، ممنوع أن يرجعوا. الآية عم تقول ألا يرجعوا، لذلك صارت لها بائلة، ممنوع رجوعهم أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا. فتأضيف صعب. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني لآخر أيام الدنيا، إنت فتحت يأجوج ومأجوج في آخر أيام الدنيا، مثل ما قال مصرين سنة لما سد عليهم السن، قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا هو بنى سبا لا يستطيعون أن ينقضوه ولا أن يبعروا. لا يستطيعوا يتعمشوا ويطلعوا من صورهم ولا يستطيعوا يفتحوا ينقلوه. لأن سب محكم مد من زبر الحديد قطع الحديد وسائل النحاس يعني أكسجين. مخترعه سيدنا ذو القرنين قبل ما يخترعوا له ذوب النحاس وبعد ما حمل حديدات وجمعوا زبر الحديد بين الصدفين بين الجبلين وأوقدوا عليها النار حتى إذا صار الحديد نارا. شو معنى نار؟ ولا لما بتحمل حديد كثير بتلاقي كأنها بتصفى كأنها جمرة جعله نارا هو ما صار نار لكن شبه النار معنى تشتعل صار بها الشكل هذا لما بنحط عليه بقى النحاس بذوب النحاس فوق منه فبيشترك بعضه صار محكم لا يستطيعون نقصه مع ان العفاريت هذول ياجوج وماجوج من هينين ما ولا بيعترض عن شر لانه قلت وبشكل قائم وبشكل متسلسل تكفيك عن شر فلن يستطيعوا ان يبعروه ولن يستطيعوا له نقص. لاخر الايام هذا اذا جاء وعد بالتخفيف فتح وبالتسديد فتح فسح اي مسار ياجوج وماجوج ياجوج بده ينفتح ولا السد السد بده ينفتح اما ياجوج وماجوج ما راح تسد معناتها سد ياجوج وماجوج حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج ياجوج بالهمز ياجوج وتركه ياجوج اسمان أعجميان لقبيلتين ويقدر قبله مضاف أي سدهما. فتحت ياجوج قبل ياجوج من حط مضاف فتح سد ياجوج وسد مأجوج ويقدر قبله مضاف أي سدهما وذلك قرب القيامة. انت بدك تنفتح السد اخر ايام الساعه من علامات قيام القيامه من علامات الساعه ان ينفتح سد ياجوج وماجوج بامر الله. يجي الدجال ويجي ياجوج وماجوج وينزل سيدنا عيسى كلها في اخر ايام الدنيا. اخر شيء تطلع الشمس من المغرب بدل ان تطلع من المشرق معناتها قامت القيامه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج بالهمز وتركيه هذه المصار والمغاربة في مغاربة بني الأسهم نحكي وشوان اختلفوا كل ناس يقولوا لغتنا أحلى من لغتكم. قالوا لهم اقروا لنشوف قراءة إن يأجوج ومأجوج شوان أروها إن يأجوج ومأجوج على طبيعتها مصاروا قالوا إن يأجوج ومأجوج المغاربة قالوا إن ياشوشة وماشوشة لا إله إلا الله. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن إذا فتحت يأجوج ومأجوج عملوا بالهمز وتركه قراءة ورش بيألفوها في المغرب بدون همز يا جوجة وما جوجة اسمان أعجميان يعني مو من كلام العرب لقبيلتين ويقدر قبله المضاف. فهمنا ليش عم نقدر المضاف؟ لأن يا جوج وما جوج ما بينفتح. شو اللي بينفتح؟ سد. فأصبح تقدير الآية إذا فتح سد يا جوجة وسد ما جوجة هذا المضاف. وذلك إن تبصير فتحت إذا هذه إذا ظرف إنتهى الظرف هذا قرب القيامة وهم من كل حدب ينسلون، يأتون من كل مرتفع من الأرض، هذا الحدب المرتفع من الأرض ينسلون معناه يسرعون. واقترب الوعد الحق، لما طلع يأجوج ومأجوج صار اقترب الوعد الحق وهو موعد القيامة، أي يوم القيامة. فإذا هي، أي القصة، هذا هي وهو مجموعة عائدين على شخص معين، ألا بتقول زيد قائم وهو راجع، هو مين؟ هو زيد. بس بعض الأوقات بيقول هو مو مقصود شخص معين، بيقول هي ما بيكون قاصد شخص معين. لما بيكون مؤنث هي بقدر القصة، القصة كذا. لما بيكون مذكر هو، يعني الشأن، قل هو الله أحد، هو شو هذا؟ هو الشأن واللازم أن الله واحد. بيقول له الواحد للواحد إيه لا كثير تهتم، هي حبسة وجوز كتاب. هي شو هي؟ يعني القصة، القصة عبارة عن حبسة وجوز كتاب. بالعرابة كانوا يقولوا هي نصرة لدين محمد، وكانوا يقولوا هي شو؟ يعني قصتنا نحن طالعين للعرابة ننصر دين محمد، هذا شو اسمه؟ ضمير القصة. فإذا هي، أي القصة، شاخصة أبصار الذين كفروا في ذلك اليوم لشدته، هناك كلهم عم يطلعوا لفوق، عيون لفوق بدهم يشوفوا ما الحكم الذي ينزل عليه، مرتعينها إلى الداعي. يا ويلنا، يقولون يا ويلنا، يا للتنبيه، لأن الويل لا يصح نداؤه. في ناس يقولوا لا، منادى وشبه بمن يصح نداؤه، يا ويلنا أقبل، فهذا الوقت وقته. والأصح مثل ما عم يعمل المصنف أن نقول حرف تنبيه، يا تنبه، ويلنا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في غفلة عن من هذا، من هذا اليوم. مع أنه اجتنا مواعظ كثيرة واجتنا مذكرات، فإن أمارتي بالسوء، شو بيقول البصيري؟ فإن أمارتي بالسوء، شو هي؟ مين هي أمارتي بالسوء؟ النفس. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي. من هذا الضيف اللي إجل عنده؟ البياض الشباب غير محتشم، الله يعفو عنا. قد كنا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا للرسل، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنكم، يقول الله تعالى، إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من الله، أي غير الله من الأوثان، حصب جهنم، أصباء جهنم وقودها، أنتم لها واردون، يعني داخلون فيها. لو كان هؤلاء آلهة، لو كان الأوثان اللي عم تعبدون في الدنيا، هلا أنتم وياهم في جنة وقود في جهنم. لو كانوا آلهة مثل ما كنتوا عم تدعوا كما زعمتم ما وردوها، كان ما فاتوا معكم إلى النار، دخلوها. وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، يعني اللي كانوا يعبدوا الأصنام هذول العابدين، والمعبودين الأصنام كلهم خالدين في النار، لهم فيها زفير. لهم للعابدين فيها، في النار يعني في جهنم، زفير زفير في شهيق، الزفير إخراج بلع النفس وإدخال النفس، والشهيق إخراج النفس، ولا بالعكس؟ بالعكس، الزفير إخراج النفس والشهيق إدخال النفس. لهم فيها زفير إخراج صوت معناته، وهم فيها لا يسمعون من شدة صوتها وغليانها وأروشتها، ما بيعودوا بيسمعوا شيء، لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. يا رب، قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإرفون قال ونزل لما قال ابن الزبعرة إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على جمع بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا عذابك يوم تجمع عبادك، وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق عليك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.